أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله، بعدما بين سبحانه وتعالى تحريم الربا وتوعد المرابين والمستحلين للربا أتبع ذلك بتوجيه المؤمنين إلى التوبة وترك الربا الذي لهم في ذمم الذين استدانوا المدينين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ومهد لوجوب ترك الربا بالوصية العامة: اتقوا الله. ومن تقوى الله ترك الربا ابتداء أو استدامة، فلا يجوز عقد الربا أصلا، ومن وقع منه عقد الربا فإنه يجب عليه أن يتوب وألا يأخذ من الذي داينه، بل عليه أن يترك ويكتفي برأس ماله. وذروا ما بقي من الربا، ولا يجب على من دخل في عقد الربا أن يترك كل ما له عند المدين، بل يترك الربا الزيادة، ولا حرج عليه أن يأخذ رأس ماله. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا ينقص من دخل في عقد الربا، لا ينقص من رأس المال، بل على المدين أن يرد رأس المال. فلا يظلم الدائن المدين بالزيادة عليه وبفرض الربا عليه، ولا يظلم المدين الدائن ببخس رأس ماله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هو العدل. ثم قال تعالى: وإن كان ذو عسرة، يعني المدين إذا كان معسرا فيجب على الدائن أن ينظره، أي يمهله. فهذا الإعسار عذر، عجز، العجز عن السداد. وإن كان ذو عسرة، يعني إذا وجد كان هذه تامة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، يعني فعل صاحب الدين، صاحب الدين الذي له الدين يجب عليه أن ينظر المعسر، ولا يحرجه ولا يطالبه ولا يخاصمه ما دام أنه معسر، ولا يجوز حبس المعسر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن تصدقتم بالإبراء وإسقاط الدين كاملا أو إسقاط بعضه فذلك خير. فندب الله تعالى أصحاب الديون وأصحاب الحقوق، ندبهم إلى أمر أحدهما أفضل من الآخر، ندبهم أولا إلى الإنظار، ثم ندبهم إلى ما هو أكمل وهو الإسقاط، الصدقة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ختم هذه الآيات في أمر الربا بوصية عظيمة عامة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا هذا اليوم بالاستعداد له بالعمل الصالح الذي يقي العبد شرور ذلك اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، يجزى كل عامل بعمله، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقد قيل إن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن، آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيجب على المسلم أن يتذكر هذا اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وتنزل فيه الملائكة، ويجيء الرب للفصل بين عباده، ويوفى كل عامل عمله، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.